لو أنك تأملت لوجدت من كان مؤلفا للمؤلفات قبله رحمة الله

في صحيحه عن صدقة ابن الفضل عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وقد يروي في بعض الأحيان عن أبي موسى الزمي محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك رحمه الله تعالى، ويكثر منهما. فإنك تجد في الكتب الأخرى من السنن الأربعة صحيح مسلم وغيره أن اسم مالك يتكرر كثيرا، فمن عالم إلا وعجبه من هؤلاء ليكثروا من أحاديث مالك. فمسلم يروي عن مالك رحمه الله تعالى من رواية مثل يحيى بن يحيى بن سابوري عن مالك، أو تجد عندنا أبي داود قد يروي عن محمد بن مسلم القعنبي عن مالك، قد تجد مثلا الترمذي يروي عن قتيبة بن سعيد من جميل عن مالك، وهكذا. فكل واحد منهم يروي عن مالك ولا يتحيد أحاديثه متى وجد ماذا؟ متى وجد الإسناد في مالك رحمه الله تعالى. وأما الاسم الثاني وهو المراسي، فإنه الخلاف فيه معروف بين الفقهاء والأطباء الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة في بيان ما يحتج به من المراسي وما لا يحتج به، فكان مذهب مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج به، وهذا ليس مجال ذكر الحجة به في الاحتجاج أو عدم الاحتجاج بالمراسي. وأما المنقطعات فإنه لا يحتج بها، ولكن الأحاديث التي رواها مالك رحمه الله تعالى بلاء للمنقطعات فإنها توجد مسندة عند غيره إلا أربعة أحاديث إذا ما شرحنا الكتاب فسوف نأتي على ذكرها. وقد ألف فيها بعض العلماء كابن مرزوق الجزائري وكذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألفوا في ذلك كتبها. وأما ما يذكره رحمه الله تعالى عن الصحابة وعن التابعين فإن ما يذكره على سبيل الاحتجاج والاستشهاد، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نرضي فيها. ندخل في أسباب انتشار مرضى مالك رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي. وضع مالك رحمه الله تعالى يعتبر من أكثر الكتب على إطلاق الأشعار بعد كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة في الزمن الأول وفي الصدر الأول. ثم جاءت كتب كثيرة كصحيح البخاري وصحيح مسلم فنزلت هذه الشهرة ونزلت هذا الانتشار، ولكن بقي سابقا في سماء كتب الحديث إلى يومنا هذا. حتى أن الطالب إذا أراد أن يجلس ومن يدرس على شيخ معين فإن أكثر الأئمة يبدأون بقراءته مرضى مالك رحمه الله تعالى بعد الصحيحين، أو أن يقرأ المرضى ثم الصحيحين، ولكن لا نغيب عن أحد من العلماء قراءة صحيحين أو قراءة مرضى مالك رحمه الله تعالى. وكان لانتشار هذا الكتاب في أصقاع الأرض واشتهاره بين العلماء وطلبة العوام وطلبة العلم، بل حتى عند العامة من الناس كان له أسباب أجمل كثير من علماء الكلام فيه. ولو أنك تأملت في من أخذ وقع مالك لرأيت بأن المشارك متنوعة، وحاولت أن أجمع ما يجعل الأمر واضحا إلى حد ما مستوعبا. فلو أنك تأملت في القارات التي أخذت وقع مالك لوجدت بأن الذين أخذوا عن مالك كثر، فمنهم من هو من أوروبا ومنهم من هو من إفريقيا ومنهم من هو من آسيا وهكذا. ولو أنك نظرت لوجدت بأن هذا الكتاب قد أخذه الذكر والأنثى والنساء والرجال، وأخذه حتى الملوك. فمثلا من أوروبا تجد بأن هذا الكتاب قد رواه مثلا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وهو أندلسي وإن كان أصله بلبلي، من ذلك عبد الرحمن بن زياد بن شراح رحمه الله تعالى وهو أندلسي، الأندلس هي إسبانيا الأهوية وهي بلاد أوروبية. وتجد كذلك أخذه عنه الأفارقة وأهل المغرب العربي مثلا كعلي بن زياد الطرابلسي رحمه الله تعالى الذي كان له الشرف بإدخال الوطء إلى المغرب العربي وهو من أصول ليبية، وكان مشهور بالعلم في تونس كما سوف يأتي عند ذكر إن شاء الله تعالى. ومن هؤلاء المعصر بن فرات رحمه الله تعالى وهو تونسي. وتجد أن الذين أخذوا عنه تنوع حتى من كبار العلماء، فمنهم من كان جم اشتغاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان اشتغاله كثيرا بالفقه، فقد أخذ عنه من الفقهاء المحدثين من محدثي الفقهاء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذه عنه عبد الرحمن بن القاسم أصحاب الرأي محمد بن حسن الشيباني تلميذه أبي حنيفة وصاحب الدين، وتجد بأنه قد أخذه عنه كثير من كبار المحدثين كعبد الرحمن بن أبي رحمه الله تعالى، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وكذلك ابن سعيد القطان رحمه الله عليهم جميعا، وهؤلاء من جهابلة المحدثين. فتنوعت هذا المشايخ من أخذ عنه، فمنهم الفقهاء ومنهم المحدثون، وكذلك الملوك. فيقال بأن الرشيد أخذ الكتاب الموطأ وسمعه من مالك رحمه الله تعالى. لذلك يقول السلطان رحمه الله في شرحه الموطأ، يقول: وذكر أن المهدي والهادي هما خليفتان من خلفاء الدولة العباسية. قال: وذكروا أن المهدي والهادي سمعا الموطأ من مالك، وأن الرشيد وبنيه أو بنيهم الأمين والمأمون، وبعضهم ذكر المؤتمر، قال: والمؤتمر أخذوا عن مالك الموطأ أيضا. وهؤلاء يعتبرون من الخلفاء، مما يدل على أنه قد أخذه عنه ذو الرئاسة والسلطة والنباهة، وأخذه عنه أيضا العلماء الذين لم يكن لهم سلطة. ومن ذلك أيضا أنه قد أخذه عنه الرجل والمرأة، ويذكرون في ترجمة إحدى بنات مالك رحمه الله تعالى كما سوف يأتي بأنها أخذت الموطأ عنه، أخذت الموطأ عنه. وسوف يأتي إذا ذكرنا فائدة من حفظ ومن حفظ موطأ مالك بأن كثيرا من النساء حفظت هذا الكتاب. الحقيقة أن مميزات هذا الكتاب العظيمة جعلته مرشح لأن يكون في مصدر أول من أصح الكتب. لذلك روى غير واحد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا يوجد كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى أصح من موطأ مالك رحمه الله تعالى. وروي عنه أيضا أنه قال: لا أعلم كتابا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أنفع للمسلمين من كتاب موطأ مالك رحمه الله. وروي عنه أيضا أنه قال: ما أعلم كتابا بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. لا أعلم كتابا أنفع للمسلمين من موطأ مالك. ولذلك عم يرفعه وكانت الأئمة تشرحه في مجالسها وتقعهم حتى تعلموا ما النفع به. يقول الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: انتشر موطأ مالك رحمه الله. قال: انتشر موطأه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن أكثر انتشارا من الموطأ. أكثر انتشارا من الموطأ، فكان في المرتبة الثانية بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وكان لذلك أسباب عديدة من جملها في بعض الأسباب: أولا إمامة مؤلفه رحمه الله، إن مالكا يعتبر من جهابلة الأئمة، هو الإمام المجتهد والحافظ الكبير المقدم، وهو المقدم، وهو الإمام الذي يقال فيه إنه النجم سواء في الفقه أو في الحديث، هو خيرة أتباع التابعين، وهو كبير علماء أهل المدينة رحمه الله تعالى، الذي جمع علماء أهل المدينة كما سوف يأتي. ولو كان توسع في ترجمته رحمه الله تعالى لا استخرجنا منها كنوزا وطهرا، ولعله هذا يحتاج إلى درس خاص. وسوف يأتي بأن العلماء على أنه كان صاحب السنة وكان حجة الله تبارك وتعالى في أرضه. الثاني هو إجماع الأئمة على ترجيحه. قد تجد بعض العلماء قد يختلف فيه بين الوثق والضعيف المتكلم فيه والمتكلم فيه، أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أجمعت الأمة على تجديده، وكأن الله تبارك وتعالى قد جعل له القبول في هذه البسيطة، فما من عالم إلا ويجنه سواء كان موافقا له أو مخالفا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: الناس كلهم مع مالك، والناس كلهم مع مالك. قال: وأهل المدينة إما موافق وإما منازع. فالموافق له عظم ونصير، والمنازع له معظم له مبجل، وهو عارف بقدره ما يجد من يستحق بأقوالهم ومذاهبهم إلا ما ليس معدودا من أهل العلم، وذلك العلم أن مالك هو القائم بمذهب أهل المدينة. بل إن بعض العلماء قد بالغ في تبجيل مالك رحمه الله تعالى مع هذا الإجماع وهذا الاتفاق، فقال: إذا رأيت أحدا يحب مالكا فاعلم بأنه قال إذا رأيت حجازي يحب مالكا فهو صاحب سمعة، ذلك لما كان رحمه الله تعالى من تعظيمه للسنة وشدته على أهل الأحوال والبدع رحمة الله عليه. بل إن يحيى بن معين رحمه الله تعالى المعروف بجرحه وتعديله للمحدثين كان يرى بأن مالك رحمه الله تعالى حجة الله على خلقه، قال رحمه الله: كان مالك من حجة الله على خلقه، وهو من الأمناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بكونه كان من الثقة للكفار. فقال النسائي رحمه الله تعالى: أمناء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أنا بحيث الجمهور. قال: مالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان. وكان يقول أيضا: ما أحد عندي بعد التابعين أمل من مالك، ولا أحد لا أمل على الحديث منه. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الحجة على المسلمين الذين ليس لهم نفس خمسة، فذكر منهم سفيان الثوري وغيره، وذكر مالك رحمه الله تعالى. هذا السبب الأول، وهو إمامة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم إجماع الأئمة على ترجيحه وتعظيمه وإدخاله وحفظه وإمامته في الدين. ثانيا، منشأ مالك رحمه الله تعالى، فإنه نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بويه، وهي التي كانت النوة الأولى لدولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودار نصرته إليه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت خلافة أبي بكر بها، ثم خلافة عثمان بها، وخلافة عمر قبله بها، ثم كان صدرا من ذلك لعلي رضي الله عنه. وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، وكانت هي المقدمة عند جميع العلماء. فما من عالم يكتب في المدن والأمصار وما فيها من علم إلا ويأمر المدينة أولا. فمسلم رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات مما ذكر طبقات العلماء، كان كلما ذكر طبقة من الطبقات سواء الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فمن بعده يبدأ بأهل المدينة ثم مكة ثم البصرة وهكذا. وكذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام، وكذلك ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار، فإنهم بدأ ذلك كانوا دائما يبدأون بالمدينة، ذلك لأنها كانت مقر وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها دعائم دولته، وكانت فتاوى وقضايا كلها في مدينته صلى الله عليه وسلم. بل لو أنك نظرت حتى في الذين يؤلفون في السوري يؤلفون في القراءات، فإن أول ما يبدأون به علماء المدينة، ابن المجاهد رحمه الله تعالى في كتابه السبعة بدأ بالقراء، فبدأ بالقراء المدينة. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفوة الصفوة الذي ألفه لأهل الزهاد والعباد، فإنه بدأ أول ما بدأ بعلماء أهل المدينة، فكانت المدينة مهبط وحي، وكانت الناس تتجه إليها بطلب العلم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم كان فيهم، ثم أخذ العلم عن هؤلاء الصحابة جلة التابعين الذين كانوا شيوخا لمالك رحمه الله، كابن بن سليم وعروة بن الزبير وابن شهاب الزهري وخارج بن زيد وغيرهم. وكانت الفتوى تدور على أهل المدينة كأبان بن عثمان وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكذلك نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهؤلاء كلهم كانوا من شيوخ مالك، فكأن مالك يعتبر عصارة من التابعين من فقهاء السبعة وغيرهم الذين أخذوا عصارة ما أنتجته المدرسة الفقهية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم عن أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ريب عند أحد إن مالكا، يقول رحمه الله: ولا ريب عند أحد إن مالكا أقوى الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوى منه بذلك. قال رحمه الله: كان له مكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام، ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إيمان. انتهى كلامه. ومن العموم بأن الفقه الذي كان في المدينة إنما كان مبنيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على قضايا أبي بكر وخاصة عمر، لأنه امتدت خلافته مدة طويلة جدا، و

بكثيرة. فخمس سنين هل يعتبر مال يعتبر كلمة هائلة؟ ولنا الآن ذكر أسانيد فهي عن عبد الرحمن بن قاس عن أبي عائشة أبي الزهري عن أنس أو عثمان بن عمر رضي الله عنه. الآن سنذكر بعض الفوائد مما يتعلق بانتشار موطأ مالك رحمه الله تعالى في البلدان والأصطاع والآفاق. موطأ مالك رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أنه كتاب جديد، ولا أعلم أحد طعن في هذا الكتاب، لا أعلم أحد طعن في هذا الكتاب، ومن طعن فيه فإنما يطعن في نفسه، ولا أذكر في هذا إلا ما حكاه ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه المسالك، فإنه ذكر بعض الظاهرية أنهم كانوا يطعنون في هذا الكتاب، ولكن هذا ما زادهم إنما هذا ما زادهم إلا سقوطا، لأن مالكا وكتابه أعرف وأجل من أن يذكره هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: وإنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه إن شاء الله تعالى كفاية وتنوعا ثلاثة أمور، وذلك أني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الأتباع من حزم الظاهر إلى الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطأ مالك، فكل عابه هزأ به، وكل عابه هزأ به. فهذا ماذا قلنا؟ ما زاده إلا من قصر يحق فيه ما يروى عن الشاعر المعروف عيسى غيس لما تكلم عن العالم عن الحمل ومتعب الناس في شعر لطيف، قال: لا ترى من عظيم قدر وإن كنتم شارك إليه بالتعظيم، فالكبير العظيم يصبر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبك وبالتحريم. الخمر لما كانت أرادت أن تسقط العقل صارت عند الناس نجسة محرمة محرمة شرعا، ولكن العقل بقي عند الناس عند الناس رفيعا. فهؤلاء كذلك لما طعنوا في هذا الكتاب فإنما طعنوا في أنفسهم، كما أراد أن يطعن في إمام بحلي معروف بنزاهته وعلمه وحسن خلقه، فإنه لا يجعل الطاعة إلا على نفسه. ووجدنا كذلك مما عيب عليه التنقيص بقدر هذا الكتاب ما يذكر في ترجمة ابن حزم، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السياق أن ابن حزم كان يقدم كثيرا من الكتب على موطأ مالك رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: إن ابن حزم ذكر البخاري وغيره، ثم ذكر البسنانية، ثم ذكر الموطأ في آخر ما ذكر. والعلماء على تقديم الموطأ على غيره من الكتب، بعضهم يقول إنه المقدم بعد صاحب البخاري وصاحب مسلم، ثم اعتذر عنه رحمه الله تعالى، ولكنه قال عن ابن حزم: ولكنه تقدم وقدم المسندات الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحمه الله: للذهبي وإن للموطأ لوعًا في النفوس ومهابة لا يوازيها شيء، لا يوازيها شيء. وأقول لهؤلاء الذين طعنوا في الكتاب: يكفي أن العلماء لديكم أسماء، وذلك بخسة قولهم وبعدهم عن الصلاة. من فبين الفوائد التي تهمنا نذكر هنا فائدة، وهي أن طالب قد يجب كثير من الموضوعات، كثير من الموضوعات تنسب لمالك رحمه الله تعالى، فيقال موضع علي بن زياد، موضع يحيى بن يحيى الليثي، يقال موضع عبد الرحمن بن قاسم. هذا أصل الكتاب هو لمالك رحمه الله تعالى، ولكن لما كثرت روايته صار الكتاب ينسب إلى طالب من طلبته، فيقال موضع يحيى بن يحيى الليثي مثلا، إنما هو ماذا؟ هو كتاب مالك، ولكن صار ينسب إلى طالب من طلبته. ولكن هذا أمر مهم نريد أن ننبه عليه، وهو أن لفظة الموطأ إذا ما وجدناها فإذا نسبت إلى عالم معين فهي لا تخلو من حالته، إما أن يكون كتابا أفرده بعض العلماء لنفسه ولا علاقة له بموطأ مالك، كما يذكر في الموطأ لأبي ذئب وموطأ عبد الله لمؤمن المسلم رحمه الله تعالى، فإن هذه الموطأات لا علاقة لها بموطأ مالك رحمه الله تعالى. وفيه موطئات منسبة إلى علماء كما قلنا، كموطئ مثلا يحيى بن يحيى

ولذلك من رواية ابن عبد ولكن لهم وجود في رواية عبد الرحمن بن القاسم وجود في رواية ابن وهب، فلا تقول لم يرويه مالك لأنك لم تجده في النسخة المطبوعة من الكتاب الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، بل عليك أن تتثبت فإن الحديث موجود في رواية أخرى من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه لا تقول كما أعطت النصارى عيسى بن مريم، فإنه ليس مرمي في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ولكنه مرمي في رواية عبد الله بن مسلمة الطعنبي رحمه الله تعالى، فلا تسال الى النفي. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه انا اعمل الشركاء من عمل العمل ما اشرك به اشرك فيه تركته وعمل، فان هذا الحديث غير مثبت لماذا يحيى بن يحيى الليثي وبما اخرجه مسلم في الصحيح وكذلك الحديثين اللذين سبقا انهما متفق عليهما ولكنهما موجودان في موطأ يرويه كل من سعيد بن عفير وكذلك عبد الرحمن بن قاسم العتكي المصري عن مالك رحمه الله تعالى، وعليه فلا تسارع في الانكار الا بعد التثبت. نرجع الى الفائده الرابعه وهي الفائده ان لا تكون تاريخيه بعض الشيء، ما دام اننا نعيش في هذا المغرب العربي وهو اول من ادخل موطا مالك في المغرب العربي. اول من ادخل الموطا الى المغرب العربي وكان له الشرف في ذلك رجل نيجي محدث وعالم من نيجي وهو عالم بن زياد رحمه الله تعالى، لكنه كان مشهورا في تونس وبث علمه في تونس وهو عالم بن زياد العبسي رحمه الله، ولد بطرابلس الغربي في ليبيا رحمه الله تعالى، ولا تعرف سنة ولادته وتعرف سنة وفاته، توفي سنة 83 بعد المئة الأولى، أي بعد وفاة مالك بأربعة سنوات رحمه الله تعالى. وكان هذا من طلبة العلم وانتقل من تونس انتقل إلى تونس لطلب العلم، وثم انتقل أيضا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ من بعض الصفية المغرب خالد بن الغيران، ودرس أيضا على سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ويقال بأنه أول من أدخل كتاب الجامع لسفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى المغرب، وأول أيضا من أدخل الموطأ إلى المغرب، وقد أخذ عن ثلاثة من العلماء من كبار الأئمة في عصره، أخذ عن مالك وعن سفيان الثوري وعن بيت المسالم المصري رحمه الله تعالى جميعا. وقد أدخل مالكا وكان أهل تونس من العلماء إذا تنازعوا في مسائل فقهية أو في شرح أقوال مالك وتقليداته فإنهم كانوا رحمة الله عليهم يرجعون إليه رحمه الله تعالى، وقد أخذ عنهم جلة التابعين أو جلة العلماء كان من أبرزهم أسد بن الفرات وكذلك سحنون عبد السلام بن سعيد التونسي، فقد أخذ عنه وهو الذي كان له أو كان له هذا الفضل أصلا في تدوين مدونة مالك كما هو معروف. ويقال بأنه لو كان له من التلاميذ ما كان لأمثال المصريين كابن أشهر أو ابن عبد الحكم من تلاميذ مالك وابن القاسم لكان هذا كان أكثر شهرة، ولكن لم يكن ماله ولم يكن مشهورا كباقي ولم يكن له تلاميذ لعزوف التلاميذ عنه كباقي العلماء. وقد ذكر العلماء كثير ممن اخذ الموطأ من علماء افريقيا يعني المغرب العربي بالذات عن مالك، نذكر جمله منهم اسد بن الفرات وخلف بن جرير بن الفضاله وعلي بن زياد الذي ذكرناه، وكذلك ليس بن شجره التونسي، كذلك عبد الرحمن بن العزيز بن يحيى اخذه ايضا عن مالك رحمه الله تعالى، بن عبد الله بن عمر بن قاسم بن غانم الضعيني، وكذلك محمد بن معاويه الطرابلسي. والان سوف نتكلم عن روايه يحيى بن يحيى الليثي التي سوف نشرح الكتابه منها، وذلك لان هي المراده عند الاطلاق، هي المراده عند الاطلاق وهي الفائده الخامسه. يحيى بن يحيى الليثي تعتبر روايته من اجل الروايات واكثر انتشارا في بلاد المسلمين على غرار الروايات الاخرى. وعند الاطلاق اذا قيل رواه مالك فالمقصود به في الموطأ يحيى بن يحيى الليثي كما تقدم. ويحيى بن يحيى اسمه مصطوب البريد. مصطوب البريد وهو أندلسي. ما هو؟ أندلسي من إسبانيا. وكان هو كنيته أبو محمد وكان مولده سنة 52 و100 52 و100 وكانت وفاته سنة 33 و200 أو 34 و200. كان رحمه الله تعالى له الرئاسة في الفقه وفي العلم في الأندلس وكان فاضلا وكان من العقلاء وكان عظيم القدر جليلا عند الناس وكان حسن الدين وحسن الشخصية وكان يشبه رحمه الله تعالى بمالك في سنته وكانت له قوة كبيرة في الأندلس وكان بعض فيه كان هو الذي يعلم القضاة وانا المفتي وكان من أسباب انتشار مذهب مالك وأصحابه في المغرب العربي وفي الأندلس. طلب العلم على عدة علماء كزياد بن عبد الرحمن بن الشباطون الذي قلنا بأنه أول من أدخل موطأ مالك بها إلى بلاد الأندلس. أول من أدخل موطأ مالك إلى بلاد الأندلس زياد بن عبد الرحمن بن الشباطون كان عدة من تلاميذه. رحل إلى المشرق إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو شاب دون 30 من عمره قيل 27 أو 28 سنة. فأدرك مالك وأخذ منه وضع مالك إلا بعض الأبواب التي سوف يأتي التنبيه عليها أثناء شرح الكتاب. والتقى في المشرق بالقاسم بن مالك رحمه الله تعالى وسأله وأخذ منه مسائل فقهية كثيرة ورجع إلى مالك المقيم مرة ثانية فجده مريضا رحمه الله تعالى وأقام عنده إلى أن وفاه الخلفة اليمنية مالكا رحمه الله تعالى. وكتب الله عز وجل في روايته عن مالك بن أبوه ولكن لأنه إنما رواها في آخر حياته مالك أي لما نقح مالك رحمه الله تعالى كتابه تنقيحا جيدا. وكذلك لأنه أكثر من ذلك المسائل التي رواها مالك رحمه الله تعالى كما قال الكتابي في رسالة المستطرقة أكثر من رواية المسائل عن مالك رحمه الله تعالى. وقيل لأنه كذلك كان حسن النقل كما صرح بذلك ابن عبد البر. لذلك جل من صار من شرح موطأ مالك فإنما يشرح بهذه الرواية ابن عبد البر في الاستنكار وفي التمهيد وكذلك الباجي في الملتقى وكذلك ابن عربي في القدسي وفي المسالك وكذلك الزرقاني في شرحه وغيرهم انما يشرحون الروايه الموطأة لروايه يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. وللتكليف يجب ان لذلك فإن كثير من العلماء كان يحفظ في كتابه الدور الكامل الاعتناء بعلماء الإسلام فإنه كان يشرح المرقعة في الأندلس في غرناطة رحمه الله لما انتقل من الإنسان إلى غرناطة وكانت وفاته بقاعة وكان يشرح هذا الكتاب ومدرسه وذكر النجاري رحمه الله تعالى في برنامجه أنه ممن أخذ عنه مرقعة مالك الشاطبي بن إسحاق صاحب الموافقات وأجازه فيه قرأ عليه البخاري وقرأ عليه موقع مالك وأجازه في الكتاب. أما الشخصية الثانية فهي شخصية شرق الجزائر القسنطينة وهو ابن باريس رحمه الله تعالى فإنه من المراحل في شرح هذا الكتاب وقد شرحه في مدة طويلة قريبة حوالي 25 سنة أظن وختمه سنة 1939 رحمه الله تعالى. و لا يعلم بعد ذلك كثرة الشغال الجزائري بهذا الكتاب مثل عظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن تعلموا ومدرك كل مهمتي لشرح هذا الكتاب والاعتناء به لعل الله تبارك وتعالى المفيد من المفيد وأن لا ينقطع هذا الخير. فنسأل سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم هذا الإمام العلم ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم.